هل تنظرون الدمع يغرق وجنتي؟ هل تسمعون تسارع النبضاتي؟ هل تشعرون بحزن قلب مبعد عن لذة للعلم في الحلقات؟ حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات. حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت: أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس، فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت برأسها أن نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني الغشي وجعلت أصب فوق رأسي الماء، فحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال، لا أدري أيتهما. قالت أسماء: يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أي ذلك، قالت أسماء، فيقول: هو محمد رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لمؤمنا. وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أيتهما، قالت أسماء، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هذا الحديث شرعنا في الكلام عنه في مجلسنا الماضي، ووصلنا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم. قوله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون، تفتنون أي تبتلون وتختبرون. الفتنة في كلام العرب تأتي لمعاني، تأتي للابتلاء والاختبار، وهو المراد هنا في هذا الحديث، ومنه قول ربنا سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد كانوا يفتنون الذهب أي يدخلونه النار، يختبرون بذلك جودته. وتطلق الفتنة على العذاب، نعوذ بالله منه. قال ربنا سبحانه: قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم أي ذوقوا عذابكم. ويطلق ويراد به الشرك، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: والفتنة أكبر من القتل. ويطلق ويراد به الإثم، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يصيبهم إثم. ويطلق ويراد به الصد عن سبيل الله، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، أي يصدونك. ويطلق ويراد به الضلال، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أي ضلاله. ويطلق ويراد به العذر، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: ثم لم تكن فتنتهم، فتنتهم قراءتان، إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، أي عذرهم. ويطلق ويراد به الجنون، ومن ذلك قول ربنا سبحانه: فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي أيكم المفتون، والباء زائدة على وجه من أوجه الإعراب، أيكم المفتون أي أيكم المجنون. ويطلق ويراد به المال والولد، ومن ذلك قول ربنا سبحانه إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذا عندي لا يخرج عن الابتلاء. ويطلق ويراد به الاختلاف في الرأي اختلافا ينتج عنه الاحتراب، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. ويطلق ويراد به الإعجاب بالشيء، ومن ذلك قول ربنا سبحانه ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا فتنة لهم أي لا تجعلهم يعجبون بأمرهم بما هم فيه من من خير الدنيا وزهرتها، ويقارنون ذلك بما نحن فيه من الضاعة والتخلف، فنكون فتنة لهم عن دين الله. وتطلق الفتنة، ومن ذلك قول أعشاء لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأمسى قد قلى كل مسلم، يعني لئن أعجبتني، هذا بيت الأعشاء، لئن أفتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأمسى قد قلى كل مسلم، وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتمم أو الكتاب المنمنم قراءة رواية، يعني الكتاب المزخرف. ألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بماذا؟ بالكتاب، هاكو الكتاب أجل وصال. يذكر الزجاج في أماليه عن أم عمرو بن الأهتم قالت كنا جواري صغار فمررنا نغني بهذين البيتين، لئن أفتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا، يمررنا على من؟ على حلقة سعيد بن جبير. طبعا الأعشى ما أدرك سعيد بن جبير، فليس سعيد هذا الذي في البيتين، هو سعيد بن جبير. يمر لئن أفتنتني، يغنين لئن أفتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا، هذا سعيد بن جبير، فجعل يقول كذبتن كذبتن، يعني ما فتنتني ولا ألقيت مصابيح القراءة ولا. فالفتنة هنا يراد بها الذي ذكرت لكم، والفتنة نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات، فتنة القبر ليست من قبيل فتن الدنيا. فتن الدنيا نسأل الله العافية فتن ابتلاء واختبار، فتنة النساء، فتنة المال، فتنة فتن اختبار تعرض على الإنسان ليرى أيجيب داعية الله أم يجيب داعية الهوى. أما فتن القبر فقد انقطع العمل بالموت، فليس هناك ابتلاء ولا اختبار، ولكنها فتن لكشف المآل والعاقبة، والمراد بها سؤال الملكين منكر ونكير، كل مقبور عن ربه وعن دينه وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه وفتنة القبر عقيدة يصدق بها كل أهل السنة، لا ينكرها ولا يجحدها إلا أهل البدع، وقد ورد فيها أحاديث كثيرة، من ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وذهب وتولي وذهب عنه أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم، فأتاه ملكان فأقعداه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول هو عبد الله ورسوله، فيقولان انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيقال له لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. سأل الله العافية. وروى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الرجل أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يوسع له في قبره 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم. فيقول: أرجع فأخبر أهلي. فيقال له: نم كنومة العروس، لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. سأل الله أن نكون منهم. وأما الكافر أو المنافق فيقول ما يقول الناس: لا أدري. فيقولان له: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يقال للأرض: التئمي عليه، فتلتئم حتى تختلف أضلاعه، فلا يزال كذلك معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. نسأل الله الثبات ونعوذ بالله من عذابه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال. قال صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. هل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يحدث وكانت أسماء تسمع، هل كان صلى الله عليه وسلم يقول تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال؟ لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد العبارتين، إما قال مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، لكن لما شك الراوي في أي اللفظين قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهما معا. هذا يدلكم على ماذا؟ ثم شوف، أترون فرقا بين مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال؟ الأصوليون وأهل القواعد يقررون أن ما قارب الشيء يعطى حكمه، فإذا كان قريبا من فتنة الدجال فإنها مثلها فتنة الدجال. ولكن مع ذلك الراوي يأتي بالتحري مثل أو قريبا. يدلكم هذا على ماذا؟ يدلكم هذا على نعمة عظيمة عظيمة اختص الله سبحانه بهذه الأمة. يدلكم على ما ألهم الله إليه هذه الأمة من هذا الضغط الذي لا نظير له، من هذا التحري، من هذا الإتقان في إثبات نقل الروايات. هذا المنهج الفريد، منهج أهل الحديث في تثبيت الأخبار إلى قائلها لا نظير له. ولذلك يقول المستشرق البريطاني ديفيد سامويل ميرغوليوث، يقول هذا بريطاني يهودي، ولكن مع ذلك يقول: ليفخر المسلمون بعلم حديثهم. بعلم حديثهم، هذا مما امتزنا به، ما زن الله به عن جميع الملل. ويقول المستشرق الألماني نكر، يقول: إن الدنيا لم ترى ولن ترى أمة مثل المسلمين، درسوا بسبب علم الرجل الذي أوجدوه. هو طبعا الذي أوجدوه لا يعود على الرجل، نحن لم نجده صلى الله عليه وسلم، إنما وأوجدنا العلم بسبب علم الرجل الذي أوجدوه. درسوا حياة 500,000 رجل، لأن أنت عندما تريد أن تدرس الأسانيد فلان عن فلان عن فلان عن فلان، تحتاج أن تعرف هذا فلان وهذا فلان وهذا فلان. لأجل دراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم درسوا حياة 500,000 رجل أشهد الأمة. ومثل ذلك يقول بروسوث سميث، وريجينالد بروسوث سميث هذا مستشرق بريطاني، ومثل ذلك يقول ثوماس كارلايل، ومثل ذلك يقول جورج برنارد شو. هذا العقل الذي ألهم هذا الإلهام الغريب القوي ولذلك لما جاء أسد جبرائيل رستم، هذا مسيحي لبناني، مؤرخ مسيحي لبناني، وضع كتابا في أصول الرواية التاريخية، اعتمد في كتابه ذلك على منهج المحدثين في نقل الأخبار، وقال فيه، قال: ومما يذكر مع فريد الإعجاب المنهج الذي اهتدى إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في تثبيت الأخبار، ثم قال: وإليك بعدما نقلوه في كتبهم نورده بحذافيره، اعترافا بفضلهم، اعترافا بتدقيقهم العلمي وتنويها بفضلهم على التاريخ. رجل مسيحي لا يتهم بالتعصب لنا ولا غرابة في هذا. عندما تسمعون مثل هذا الكلام أنا لا أستغربه، لماذا؟ لأن انظروا إلى كتب الرواية، كتب الحديث، ترون العجب الذي يطير تطير له الألباب. النسائي الإمام كبير، النسائي صاحب السنن الصغرى والكبرى، هذا شيوخه كثير، رجل من شيوخه يقال الحارث بن مسكين، هذا الحارث بن مسكين إمام أئمة مصر وقاضي قضاتها، هذا النسائي يروي عنه، تجدون في سنن النسائي: أخبرنا الحارث بن مسكين، أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، يعني أخبرنا أنا النسائي من جملة من يخبر. ثم تجدون النسائي يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عجبا، لماذا هنا يقول أخبرنا وهنا يقول قال؟ لأنه وقعت قصة بين النسائي والحارث بن مسكين، دخل مرة النسائي مجلس الحارث بن مسكين وعليه لباس استنكره الحارث بن مسكين. الحارث بن مسكين كان بينه وبين سلطان مصر شيء، فيخاف أن يبعث عليه إليه السلطان العيون يتجسسون عليه، فلما رأى النسائي في ذلك اللباس استنكر، فحسب أنه عين للسلطان عليه، فمنعه حضور مجلسه وأخرجه، فكان النسائي يقوم خلف الباب ويسمع، فإذا جاء يروي ما سمعه وقد منع من أن يسمعه لم يقل أخبرنا، لأن الحارث بن مسكين لم يكن يقصد النسائي في من يخبر، إذا قال أخبرنا عنده أنه يكذب، مع أن هذه مسألة اختلف فيها المحدثون، وكثير منه يصحح أن الإنسان وإن لم يكن مقصودا بالتحديث وسامع يجوز له أن يقول حدثنا، هذا ليس اختيار النسائي، وكان والنسائي معروف جدا بورعه، فكان يرى أنه من الكذب أن يقول أخبرنا ولم يقصده الحارث بالإخبار، فكان يقول قال الحارث، وهو قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. أين تجدون مثل هذا؟ الخطيب البغدادي يقول عن الإمام مالك رحمه الله: كان مالك يتحفظ في الباء والتاء والثاء، الباء والتاء بالله، ولا يقول فيها تالله، ما أنا وتاء حرف قسم، بالله تالله بحال لا، مالك سمع بالله يرويها بالله. كم تعرف يعني أنتم الآن موطأ هذا بين أيديكم، كم من المرار حدث فيه حدث مالك عن نافع، أعدها، حدثني قال حدثني عن نافع عن ابن عمر، حدثني نافع عن ما يجي في موضع من المواضع يقول بلغني عن نافع. كيف بلغك هذا شيخك؟ كيف يبلغك؟ تقول بلغني عن يحيى بن سعيد، بلغني عن ابن المسيب، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا شيخك كيف بلغني عنه؟ ما معنى هذا؟ معنى أن ذلك الذي يقول فيه بلغني لم يسمعه من نافع، فما لم يسمعه لا يقول فيه حدثنا. أرأيتم مثل هذا؟ أرأيتم مثل هذا؟ أما صحيح مسلم، الله الله، يعني يبتسم لأنه قرأ شيء، يعني شيء مثلا صنيع مسلم شيء. ولهذا نحن المغاربة، وأقصد أهل المغرب وأهل الأندلس، في التراث الحديثي دائما كان المغاربة يقدمون صحيح مسلم على، يعني كثيرا منهم يقدمون صحيح مسلم على صحيح البخاري، لماذا؟ للصناعة الحديثية الغريبة التي تتجلى في صحيح مسلم، الحديث الذي تعرفونه: الولد للفراش وإلى عاهل الحجر، يذكر مسلم مسلم يرويه، يرويه، بين لك إسناده، يريد أن يبين لك الاختلاف في الطرق. يقول حدثنا سعيد بن منصور، وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد، قالوا حدثنا سفيان عن الزهري. أما سعيد بن منصور، أما ابن منصور فقال عن سعيد عن أبي هريرة، وأما عبد الأعلى فقال عن أبي سعيد أو عن أبي سلمة أو عن أبي سعيد عن أبي هريرة، وقال زهير عن أبي سعيد عن سعيد أو عن أبي سلمة أحدهما أو كلاهما عن أبي هريرة، وقال عمر حدثنا سفيان مرة عن الزهري عن سعيد عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة، ومرة عن سعيد أو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ومرة عن أبي سلمة عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ ومن طلب منك مثل هذا؟ ومن يفرح بمثل هذا إلا تلك القلة القليلة التي همها الأسانيد؟ وإلا فأكثر الناس صح عندهم الحديث، ما ولكنه هذا الضبط وهذا التحرير الذي لا تكادون تجدونه عندما تجدون مسلما يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي شيبة، قال زهير حدث أخبرنا، وقال آخرني حدثنا. أنت لا تفرق بين حدثنا وأخبرنا، والأمران سواء عندك، ومع ذلك تحب أن تسند إلى كل ذي لفظ لفظة. أين تجدون مثل هذا؟ وآية الآيات الإمام الكبير محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برديزبة الجعفي البخاري، آية من آيات الله الكبيرة، نعمة الله على هذه الأمة، من أكبر نعمها. هذا الرجل الذي بلغ حفظه الآفاق في زمنه وحي، فدخل بغداد، وبغداد كانت حاضرة العلم وحاضرة الحديث في زمنه، فسمع أهل الحديث بقدوم البخاري بغداد، فأرادوا أن يمتحنوه، فأخذوا 10 من الناس، 10، ولقنوا كل واحد من 10 10 أحاديث مقلوبة الأسانيد. أعطوا إسناد هذا الحديث إلى متن ذاك، وإسناد هذا إلى متن ذاك، وحفظوا هذا 10 أحاديث مقلوبة. أنا أضرب لكم مثلا البخاري يروي حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا المتن، ويروي حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، هذا إنما الأعمال بالنيات، يرويه البخاري عن الحميدي عن يحيى بن سعيد الأنصاري، يروي عن الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب، يروي حديث من أدرك ركعة من الصلاة، يرويه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. طيب هذا ماذا صنعوا؟ كأنهم جاءوا إلى حديث إنما الأعمال بالنيات فقالوا حفظوا هذاك، حفظوه، قال قل حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وقالوا قل حدثنا الحميدي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن الوقاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة. هذو اثنان حديثان، هم صنعوا ذلك بعشرة أحاديث لواحد، والثاني عشرة والثالث عشرة والرابع عشرة، كم هذه الأحاديث؟ 100 حديث كلها مقلوبة الأسانيد والمتون. وقالوا إذا غص المسجد بالناس فسألوا البخاري، إذا جاء البخاري دخل المسجد، هذا البخاري المسجد ممتلئ مكتظ بالناس. فلما أخذ الناس طبعا، والعلماء أيضا هؤلاء الذين يمتحنون موجودون أيضا في الناس، فلما أخذ الناس مجالسهم قام الأول فقال يا أبا عبد الله حديث كذا كذا كذا كذا كذا. قال البخاري: لا أعرفه. هل البخاري إذا قلت له حديث هذا الذي ذكرنا مثلا التنيسي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، سيقول لك البخاري: أعرفه؟ هذا حديث لا يعرفه أحد، غير موجود، مفهوم؟ لكن قال حديث كذا، قال البخاري: لا أعرفه. السؤال الثاني هو نفسه، وحديث كذا كذا عن النبي، قال البخاري: لا أعرفه. حديث كذا كذا ثالث: لا أعرفه. وطبعا لا يعرف شيئا من هذا لأن كلها غير موجودة، كلها مقلوبة الأسانيد. بدأ العلماء ينظر بعضهم إلى بعض ويقولون: فهم الرجل، فطن فهم ماذا؟ لأنه بزاف هذا الشيء كثير على الغلط، ولا لا؟ عشرة أنت، وقام الثاني أيضا كثير، فهم أنه الامتحان. العوام ماذا يفعلون؟ هذا هو البخاري لا يعرف شيئا، كلما سئل عن حديث قال: لا أعرفه، هذا البخاري. فقام الثاني وسأل إلى تمام العشرة، في كل ذلك لا يعد البخاري أن يقول: لا أعرفه. فلما عرف البخاري، فلما علم أنهم قد انتهوا، التفت إلى الأول وقال: أما حديثك الأول فقلت كذا وصوابه كذا، وحديثك الثاني قلت كذا وصوابه كذا. حتى رد عليه العشرة الأحاديث التي ذكرها له، والتفت إلى الثاني وقال: أما حديثك الأول فصوابه فقلت كذا وصوابه كذا، وأما حديثك الثاني فقلت كذا وصوابه كذا، وهكذا إلى أن أتم تصحيح العشرة الأحاديث لكل واحد من العشرة. هذه القصة لو لم تكن اشتهرت واستفاضت لا يمكن أن تصدق. ولذلك الآن لما غلب الكسل والجمود على الناس صاروا لا يصدقون، وبزاف لا تجي كذوب ديالكم انتوبا، ايه كذوب ديالنا، صافي كذوب ديالنا. ابن حجر رحمه الله يعلق على هذه الواقعة يقول: هنا يخضع للبخاري. لما يقول ابن حجر يقول: هنا يخضع للبخاري، فليس العجب من البخاري أن يرد كل حديث إلى الصواب، فإنه كان حافظا يعرف أسانيد هذه الأحاديث، لكن العجب أن يحفظ الخطأ على الترتيب الذي ألقي إليه من أول مرة. تدرون ما هذا؟ وهذا الذي يذكره العراقي عندما يذكر في باب المقلوب: ومنه قلب سند لمتني نحو امتحانهم إمام الفني بمئتين لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد. هذه من تجليات إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي الله سبحانه هؤلاء الأئمة وألهمهم هذا المنهج لحفظ كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عن المسلمين خيرا. إنكم تفتنون، ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون مثل أو قريبا من فتنة الدجال. وفتنة الدجال الذي بقي من الوقت لا يسعها، فنذرها إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.